كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. اللهو الخفي. أعداء دين الله تعالى دائما يريدون جعل الناس في لهو ولعب، وإرادتهم في ذلك إبعادهم عن دينهم، تارة بلهو كرة القدم، تارة بلهو الأسعار والمصائب التي تأتي تترى على الناس. فلا تغتر بكل هذا، ولا تجعل أحد يصدك عن دين الله، فأنت عبد لله تعالى في كل حالك، فأنت عبد لله عز وجل في الصحراء وفي البحار، أنت عبد لله عز وجل في السراء وفي الضراء وفي المنشة والمكره. ما خلقت إلا عابدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.